ثابت المقام. طبعا الان اكثر تعرض كان لجانب المهر لا لبقية الاحكام كالميراث وما شابه ذلك، وتبين اجمالا الى تبين ان عقد الاب للولد الصغير مع المصلحة لا بأس به جائز ونافذ ان شاء الله تعالى، والعقد تام لصدوره عن الولي. وبالنسبة الى المهر فالمتحصل انه ان كان الولد غنيا له مال فالمهر في ماله والا فعلى الاب. ثم ان جمله من اصحابنا المتاخرين فرعوا في هذه المساله فروعا، من جمله الفروع اذا كان للولد جزء من المهر لا كله، مقدار من المهر، فهل حينئذ يكون على الولد ام يكون على الاب؟ مثلا نفرض ان المهر مليون تومان وكان للولد مال بمقدار 100,000، فهل يقصص المهر عليهما ام لا؟ يظهر من جمله من الاصحاب انه يقصص، يقصص بمعنى مو تقصير بالنسبه، يعني اي مقدار من المهر موجود عند الولد وفي اموال الولد يؤخذ منه والباقي يؤخذ من والده، هذا هو المشهور بين الأصحاب. طبعا المراد من الشهر هنا الشهر المشهور فتوى لمن تعرض للمسألة، الأصحاب من لم يتعرض للمسألة. وربما حاول البعض الإشكال في هذا الحكم باعتبار أن الموجود في لسان الروايات في بعضها إن كان للولد مالون، قالوا إن كان للولد مالون عام مطلقون يشمل مطلقون يشمل ما إذا كان له تمام المهر أو بعض المهر، عنوان يكون للولد مالون يسلق عليه هذا المعنى، فحينئذ يسلق على هذا الولد أنه له مالون. وبما أن الحوف على خلاف القاعدة يعني ضمان الأب للمهر فأن المهر يكون على الأب، هذا على خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو وجود مقدار من المال عند الولد، هذا المقدار يكفي. فلذا بناء على هذا إذا كان له مالون لا يحسب بالنسبة، بل إنما يؤخذ المال مهر في ذمة البلد يحسب فيه تماما. ومن جهة أخرى جاء في رواية علي بن جعفر إن لم يكن للولد شيئون، إن كان للصلاح لم يكن للولد شيئون كذلك كسر، ولكن في قبال هذا بعضهم احتمل أن المهر حينئذ يكون على الأب، باعتبار أن المراد إن كان للولد مالون ليس على إطلاقه، المراد بذلك إن كان للولد مالون فتمكن المرأة من أخذ مهرها، فالمراد من المال المال الذي جعل مهران لا مطلق المال، يعني المراد من الروايات المباركة إن كان للولد مالون فعليه وإن لم يكن له مالون شيئون فعلى الأب، المراد بذلك يعني المال الذي المرأة تستوفي مهرها، فليس المراد مطلق المال. ولا إشكال فيما نحن فيه، المرأة لا تستوفي مهرها من هذا المال القليل مثلا عشر المهر، ولذا بناء على هذا يحتمل أن المهر كاملا يكون على الأب، لأن هذا المقدار من المهر لا يمكن للمرأة استيفاء مهرها من هذا المال، فلذا مضافا إلى قول المشهور وجد هناك احتمالان أن المهر تماما على الولد والمهر تماما على الوالد، وما المشهور الاحتمال المشهور أنه بينهما، فالأقوال أو الاحتمالات في المسألة ثلاثة. ولكن يمكن أن يقال أنه المناط في فهم هذه الروايات الفهم، بل فهم العرفي لا يكون تابعاً للمدلول اللغوي به اصطلاح، یعنی ولو جاء في الروايه ان كان للولد مالون، لكن و مال هنا منكر اي مقدار من المال، ولكن الفهم العرفي لا يتوقف على هذا المقدار من المدلول اللغوي، يعني ما يذكر في كتب اللغه. المدلول العرفي تابع لبعض الارتكازات والخصوصات خصوصيات المناسبات الموجود ما بين الحكم والموضوع والارتكازيات الثابتة عند العرف في فهمهم للنصوص والعبارات. الظاهر بقرينة المقابلة إن كان له مال يؤخذ من وإن لم يكن له مال يؤخذ من أبيه ويكون على أبيه. المتفاهم العرفي أن المهر بما أنه لازم دفعه بلحاظ الزوجي بلحاظ العقد، يعني من جهة الوفاء الشافي تصورنا من جهة العوضية كما قيل. فالإمام يبين من الذي يقوم بدفع هذا المال، يعني المهر لازم ما دام اشترط في العقد مقدارا معينا من المهر يجب عليه دفعه. فالإمام في صدد بيان من يدفع ذلك، فأفاد سلام الله عليه إن كان للبلد مال أساسا من مال البلد، وإن كان مؤسرا لا مال له فحينئذ يكون من مال الوالد. والمال بحسب الفهم العرفي أصولا في نفسه مما يقبل التبعير، ليس من قبيل الحكم. مثلا نقول إن كان كذا فعليه الصوم، وإن كان كذا فعليه الصلاة، فإذا فرضنا نصف الحالتين عنده لا كذا تماما. فمثلا إذا كان له مثلا شخص 100,000 تومان مثلا فعليه صوم يوم، وإن كان 200 فعليه صلاة، فإذا فرضنا عنده 50 نصف الصلاة أو نصف الصوم ليس متعارف. يعني في العرف يفرق، مجرد أن يذكر المال ليس دليلا على شيء. هنا كلام عن الذمة وانتقال الذمة واشتغال الذمة والمهر الذي يثبت في الذمة، و ان المرء تطالب الذمه به اعتبار ان المهر راجع به. بناء على هذا في مثل هذه الموارد فهم التبعیض امر عرفی امر مالی في الذمه. فالعرف يفهم مراد الامام ان كان للولد مال فعلى الولد، يعني ان الولد ذمته مشغوله للمرء بهذا المقدار، و این لم یکن فعل الاب، یعنی الاب ذمت و مشکل. ففی باب اشتغال ذمه و المالیه هناک ارتکاز عرفی به تبعیر و تقصیر، هذا امر متعارف و لیت فی مشکلت. فی اذا کان المهر مثلا 1,000,000 تومان و الولد له الان 100,000، ظاهر الفهم العرفی و لذا فهم الاصحاب هذا المعنى لرجوع الى نکت عرفیته، و ظاهر الفهم العرفي انه في المرأة تطلب 1,000,000 تومان بعنوان المهر، لكن الولد يملك 100 ففي ذمته 100 والاب الباقي على الاب. فلذا انصافا ما فهمه المشهور هو المناسب للارتكاز العرفي. و اما ان يكون المراد ان كان للولد مال ولو مال قليل، نفرض مهر 1,000,000 تومان والولد يملك تومان واحد، نقول هذا يشمله ان كان للولد مالون على الولد. انصافا الفهم العرفي قطعا لا يساعد على هذا. الولد له 10 تومان مثلا، ان كان للولد مالون، هذا معناه الدقه اللغويه، نحن نعبر عنه الاخذ بالمدلول اللغوي، مرادنا بالمدلول المعنى الذي يذكر في كتب اللغه للمفردات. نحن سبق ان شرحنا في ابحاث الاصول الصحيح أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية. الحق مع جملة من الأعلام الذين ذهبوا إلى أن الدلالة الوضعية هي التصديقية أصولا. الحاجر البشر كانت للتصديق، الدلالة التصورية حصلت فيما بعد. المشكلة في كتب الفقه مثلا قد يتمسكون في الواقع إذا نريد الدقة بالدلالات التصورية بالمفردات. إن كان له مال للولد مثلا كل واحد من المفردات، و ذکرنا کرارا مرارا ان هذا الجانب من المدلول القوي يشكل جزءا من الظهور لا كل الظهور. الفهم العرفي للكلمات للجمل سواء في مقام الانشاء او في مقام الاخبار له خصوصيات يفهم خصوصيات معينه. لا يفهم من قوله ان كان له مالون يعني اذا عنده 10 تومان والمهر مليون تومان فحينئذ المهر عليه. لا يساعد على هذا الفهم. اصلا المال القليل لعله اصلا منصرفون هذا بارتكاز الار، يعني لا يقولون حتى في بناء على التشريع لا يقولون مثلا 900 مثلا 90 وكذا الا 10 تومان يكون على الوالد 10 تومان. حسن المال القليل منصرفون مراد به المال الذي يصح بدله مهرن مرتكز الار في هكذا. فبناء على هذا الذي نحن نفهم من هذا أن الولد إذا له مقدار من المال نفرض 100,000 فحينئذ بمقدار 100,000 تأخذ من الولد والباقي يكون من الوالد. والوجه فيه الدلالة العرفية للكلام لا بالمدلول اللغوي واصطلاحنا التصوري في الواقع مرجعه إلى المدلول التصوري بل بحسب مفهوم الكلام عرفان باعتبار هنا كلام في المال والمال عند العرف يقسم هذا أمر طبيعي يبعض على الأفراد موجود شيء ليس من قبيل الأحكام الحكم لا يبعض لكن المال يبعض ليس فيه مشكلة. وكما أن الكلام هنا في اشتغال الذمة للمرء باعتبار مالكية المرأة للمال فلذا انصافا لو كنا نحن مفضل القاعدة الفهم العرفي يساعد على التبعيض ولا بأس. الفرع الآخر في هذه المسألة لو فرضنا أن الولد له مال لكن ممنوع من التصرف فيه أو مال لكنه لا يجوز بيعه في موارد الدين. في موارد الدين جملة من الأموال لا تباع كالدار دار السكن وفرس والمركب وما شابه ذلك من ضروريات الحياة وأشياء ما روايات. فإذا فرضنا أن الولد يملك ذلك ومع ذلك لكنه ممنوع عن التصرف في المال مثلا مرهون نفرض له دار و دار تسوى 5 ملايين والمهر 1,000,000 لكن هذه الدار التي ملك للولد رهن رهن فالراهن ممنوع من التصرف في المال. فإذا كان مرهونا و ممنوع من التصرف المطلق في المال او اذا عنده فقط دار دار السكن او عنده فرس فقط فرس ركوب و عادتا هم لا يباع في دینه فحينئذ هل المهر في ذمته و يتعلق به ام المهر يكون على الوالد. طبعا هذه المساله النقطه فيها ليست نقطه الانصراف تماما قد يدعى النقطة فيها الانصراف لكن فيه نقطة أخرى وهي الجمع بين الدليلين. دائما في المسائل لابد أن تلاحظ النقطة المهمة في ذلك. قد يقال أن الأدلة تنصرف عن هذا الموضوع. خب هذه الدعوة نوعا ما ضعيفة لكن لا بأس بطرح. خلاصة هذه الدعوة أن المراد إن كان للولد مالون يعني مال يمكن للمرء استيفاء المهر منه. خب اذا ممنوع الولد ممنوع من التصرف خب المرأة به طریق اولا ممنوع من التصرف لا فرق نمی کنه. اذا فرضنا ان المال لا يباع في دين الولد باعتباره من المستثنيات فكيف تستوفي المرأة حقها من هذا المال. هذه نقطة في الانصاف ولكن الانصاف ان هذا الانصراف لا يمكن المساعدة عليه. ظاهرا ان كان له مال يعني انتقال المال الى الذمة هناك بعض الخصوصيات بلحاظ بعض الجهات هذا لا دخله في ذلك. على عين ولو كانت بيت مرهونا البيت ملك للولد من املاكه نه به حکم آخر منع الراهن من التصرف فيه الا ملكه و منع من تصرف خاص وهو التصرف الذي يؤدي الى عدم الاستيفاء لان الرهن وثيقته. البيت لما صار رهنا وثيقا كل تصرف ينافي الوثيقية هذا ممنوع إلا غير ذلك. مثلا یسکن فی بیته آت فقط لیس له تصرف بذلک یخرج البیت عن کونه وثیقه لان حقیقت الرهن هی الاستیثاق والوثیقه فاخذ البیت وثیقه لرهن المرتهن لدین المرتهن فهینه اذن الصحیح ان یغار ان هذا الانصراف فی ما نحن فی غیرتان. نعم النقطه الاساسیه فی مثل هذه المواد هی فی الفقه کثیرتون لكن في بعضها جلي وفي بعضها خفي وهو ما نعبر عنها بالترابط القانوني. اصولا هذا من المسلمات ان النصوص القانونيه بعضها يعني كلها مرتبط بعضها ببعض، يعني لابد ان يكون من شرائط القانون ارتباط النصوص، وهذا الارتباط طبعا يلاحظ في مرتبه الثبوت يعني في مرتبه الجهل، لكن في مرتبة الإثبات في لسان الدليل يكون طريقا إليه. مثلا إذا قالوا هذا المال للمرأة من جهة أنه مهر، ومن جهة قالوا أن المرأة لا تستطيع أن تطالبه بهذا المال لأنه من مستثنيات الدين، فيوجد بحسب الترابط القانوني تهافت بين الحكمين، حكم بأن المهر على الولد باعتبار له مال، حكم آخر أن داره لا تباع في دينه، نتيجته أن المرأة لا تستوفي دينها من هذا الدار. فحكم هنا وحكم في باب بإصلاح القرض والدين، الحكمان لابد دائما أصلا من شرائط أي قانون حتى بشري، أصلا القانون البشري إنما يكون كاملا بحسب الاعتبارات القانونية إذا لوحظ هذا الترابط بينها. ما ممكن أن يكون نص قانون يبيح شيئا ونص آخر بملازمه مثلا لا يبيحه، يقع فيها التهافت. وبما أنه الترابط القانوني أمر حق، لذا يمكن استكشاف بعض الأحكام بلحاظ بإصلاح الترابط القانوني. فالآن ما عندنا نص أنه إذا كان له مال مستثنى أم لا، لكن عندنا نصان مطلقان. النص الأول إن كان له مهر مال فالمهر عليه ونام يصدق له مال داره وفرسه. النص الثاني دار الرجل وفرس الرجل لا يباعان في دينه. خب النتيجة المرأة إذا نقول يتعدد تملك ذمة هذا باعتبار له مال، فمعناه أنه تتمكن من مطالبتها لهذا الولد بهذه الأموال. من جهة تلك الأدلة لا يمكن المطالبة، فلذا بالجمع بين النصين نفهم في أنه المراد من هذا النص إمكان له مالون يعني غير المستثمرات. عرفتم نقطة؟ ولو هذا النص مطلق، ذاك النص مطلق، هذا النص مطلق إمكان له مالون فهذا يصدق في ما نعمل له مالون، لكن ذاك النص لا يباع بيته في دينه ذاك مطلق. نتيجة الجمع بين الإطلاقين أنه يعتبر أن يكون للولد مال غير المستثنيات، لأن المستثنيات لا تباع في دينه، والمراد له مال تطالبه المرأة به ولا يمكنها أن تطالب بهذا المال، فينتهي الأمر إلى أنه نقيد هذا الدليل بمال بغير المستثنيات. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال، وهذا أفضل من مسألة الإنصراف، ولعل الإنصراف مرجع إلى خصوص. والجواب الإنصاف أن هذا المطلب في نفسه يعني ملاحظة الترابط القانوني ووجود بعض الإطلاقات تقيد إطلاقا آخر، هذا أمر متعارف في الفقه، أصولا من أركان الفقه والتفقه، إنصافا من أركان التفقه بيان الارتباط والترابط بين الأدلة، وأنه يؤدي إلى التعارض أو يؤدي إلى التغيير والتخصيص لا تعارض بينهم. هذا المطلب أصله في نفسه لا بأس به، إلا أن الكلام كل الكلام في بإصطلاح انطباق في ما نحن فيه، فإن هذا الترابط الذي يؤدي إلى بإصطلاح التغيير أو التخصيص في جملة من الموارد يكون خفيا غير واضح، منها ما نحن فيه. خب هذا النص دل على أنه إن كان له مال فالمهر من مال، يعني المهر من الولد هنا هم له مال، نفرض هذا المال بيت السكن أو فرس الركوب، لكن له مال. وأما ذات الدليل يدل على أنه متى ما طولب الإنسان بدينه لا يبيع بيته ولا يبيع مثلا فرسه، يمكن باصطلاح أن الرجل باصطلاح يتهرب من ذلك، وأنه ما عندي مال ولو عنده بيت، بيته لا يباع في دينه، فلا منافاة بين الأمرين، هذا حكم وذاك حكم. وفي عبارة أخرى، فيما نحن فيه الحكم في تعلق الذمة، وهناك في كيفية أداء الدين لا ربط بينهما. يمكن أن يقال باعتبار أن له مال فالمهر من ماله، وباعتبار أنه من المستثنيات إذا أرادت المرأة أن تأخذ من بيته أو من فرسه نقول لا، فناظرة إلى ميسره، وإن كانت فناظرة إلى ميسره، ليس فيه مشكل. هناك تلك الأدلة ليست ناظرة إلى مقام التعلق. مثلا أنا أريد أن أستدين مالا من شخص يبقى في ذمتي أستدين، فنقول إذا فقط عندك مثلا دار وفرس ليس لك أن تستدين، لا ينتهي إلى ذمتك شيء. تلك روايات ليست ناظرة إلى مقام تعلق ذمه، تلك الروايات ناظرة إلى مقام تفريغ ذمه. ولذا لم يقل أحد من الفقهاء من ليس عنده شيء من المال أو فقط داره لا يستفيد من شخصه، لأن تلك الأدلة تدل على أن مثلا بيته لا ربط له بداره. هنا أصل تعلق ذمه لا ربط له بداره، و هنا الدليل الموجود عنوان إن كان له مالون، عنوان إن كان له مالون يصدق على ما نحن في. نعم في مقام الاستيفاء إذا أرادت الاستيفاء بحكم الشرع لا يباع بيته في دينه، و إلا ليس مانعا من صدق عنوان المال على هذا البيت أو على هذا الفرس للركوب. إذن في تصورنا ما أفاده جملة من الأصحاب من أن المال يشمل حتى المستثنيات صحيح. الفرع الآخر فيما نحن فيه، إن كان للولد جد لا أب فهل الحكم يجري؟ يعني إن كان للولد مال فالمهر على الولد، وإن لم يكن له مال فعلى الأب. يحتمل ذلك و يمكن تقریبه تارتا به صدق الاب على الجد، بل شبیه قیاس المصابات الابا ابون للاب و ابو الابا ابون، فإن يقال حتى به قیاس المصابات انه ابون و اطلق عليه في العرف عنوان الاب ابون للانسان، بل بلحاظ الولایت على ذلك في جمل من الموارد ولایت الجد اقوى من ولایت الاب، كما هو المشهور إذا زوج الأب جارية والجد لشخص آخر يقدم حكم الأب. ويمكن أن يستفاد ذلك من هذه الرواية المشهورة الصحيحة، أنت ومالك لأبيك، لأن ولاية الابن على الأب، فالأب مضافا إلى شؤون نفسه له شأن الولاية على ولده الصغير في التزويج وما شابه له. ومن جملة أحكامه أنه إذا زوجه المهر عليه، فإذا قال الشارع أنت يعني هذا الأب مع جميع الخصوصيات لوالده يعني جد الولد، فهذه الأحكام والولايات كانت ثابتة لأب الولد، والآن هذه الأحكام والولايات ثابتة بعنوان أنت ومالك، أنت مو أنت ومالك يعني مالك من الحقوق والكذا والآثار، لا مالك، ذاك مالك ظاهرا ربط الكلمة صيغة مال، و انت لأبيك، انت يعني انت بكل شأن راجع له، من جملة شؤونه انه اذا كان الولد مؤسرا الأب يدفع المهر، الانم الجد يدفع المهر. هذه ما يمكن ان يقال في توجه ليس في المسألة نفسه، بل انصاف والحق ان يقال. اما بالنسبة انت و مالك لأبيك، قلنا ذكرنا سابقون في خلال ابحاث هرارا أصحابنا لم يعملوا، المشهور بينهم على حسب ما ورد في بعض الروايات لم يعملوا بإطلاق الرواية، لم يحكموا بذلك، ولذا هذا المعنى أصولا فهذا المطلب وهو انه اذا كل لد مؤسرا فمن مال ابي هذا حكم انت ومالك لابيك غايته يشمل الشخص لا الاحكام المتعلقه به. مثلا من جمله احكام الانسان مثلا يصلي، نقول صلاته هم لابيه يصلي. اصولا الحكم لا ينتقل من شخصه. غايه ما هنا يعني الاب اذا امرك بشيء تفعل، لكن الشيء الذي جعله شارع عليك فهذا ينتقل الى ابيك. تاملوا انت ومالك لابيك، انت لابيك، يعني الشارع قال الولد اذا لم يكن له مال فانت ادفع المال. هذا حكم تعبدي شرعي على خلاف القاعده. هذا الحكم لابي ينتقل الى ابي، يعني الى الجد. اصلا ليس مفاد انت ومالك لابي انتقال الاحكام بل الحقوق. غايه ما هناك له الولايه على الولد. و اما ولذا لو كنا نحن بهذه القاعده ولايه الاب على البنت لا ينتقل الى ابي الى اب الاب الا بالدليل، الا لا ينتقل. انت يعني شخصو که مو من کانه تحت ولایته. مثلا نفرض هذا الولد، هذا شخص فقیه هون و هذا له آمن نام ولایته، له ولایته هنوز. نقول انت و مالوکه لعبیک، یعنی انت و ولایته کم لعبیک، یعنی ابو که ولیون علیک، انت ولیون علیک سبیل سار واضح. فالتمسک به انت و مالوکه لعبیک غیر محلی. و اما ما جاء فی بعض روایات من ان اختیار الاب يقدم على اختیار الجد يقدم على اختیار الاب على تقدیر قبوله، حکم مختص به مورده و التعدی عنه مشکل جزما. و اما تسمیت و عرفن صحیح عرفن من با نحن سبق ان شرحنا ان توسعه الموضوع عرفن على اقسام منها قسم مجازا في نظر العرف. لاحظوا ان العرف لما يسمي التسميه دائما لابد ان تكون بلحاظ نكته. لقب لا يسمى الولد الاول اسمه محمد، الثاني اسمه احمد، الثالث اسمه حسن، معلوم ليس عنوان الولد محمد بخصوصيته. في العرف العربي يلاحظ الشخص ومن كان منشاه يعبر عنه بالاب، هذا متعارف. و من کان شریکن معهو فی منشئه یعبر عنه بالاخ، و من کان وعاء له یعبر عنه بالام و اهل المجر، و من کان به اصطلاح منشئا لابیه یعبر عنه بالجد. یعنی هذه النسبه تلاحظ فی التسمیه. فالاب له مفهوم عرفی و الجد له مفهوم عرفی آخر. نعم یصدق احدهما علی الاخر، لكن بحسب الارتكازات العرفيه بنحو من التوسع والتجاوز. وهذا النحو من التوسع المبني على التجاوز لا يوجب ترتيب الاثار. مثلا الان في المصطلح العرفي النفس يسمى الذهب الاسفل، فهل الزكاه تجب فيه باعتبار زكاه تجب في الذهب؟ هذا موجود يسؤاله. او مثلا های نوع من الفسلق به پسته به اصطلاح دیدن سمون ذهب الاخضر مثلا، فهذا مادام سمی ذهب یعنی آثار ذهب روایات ترتب علی قطعا دیس الامر تنالی. هادا مبنیون علا نحو من التوسع. نحن سبقا انشرحنا توسعت الموضوع تارتن تکون حقیقتن و اخرى تکون علا نحو من التوسع. و هادا للفقه جدا مهم. مثلا نفرض في زمان رسول الله الحنطة والشعير في مكة أو في المدينة لها شكل خاص، لكن نفس الحنطة نفرض في إيران أو في هند شكلها تختلف، لكن الحنطة سلط السلط الذي في كتاب الزكاة. هذا نحو من الشعير كان متعارفا في اليمن وإلى الآن هو من سنخش، لكن شكله التمة انتو شايفين تمة له أشكال مختلفة. فإذا ورد في الدليل الأرز في الزكاة التمة في الزكاة يشمل جميع الأشكال. لكن اذا فرضنا في مجتمع ياكلون الذر كما ياكلون التمه، حينئذ تلك الروايات لا تشمل الذر. نحن سبقنا سبق ان شرحنا لا حديث الا هذه انواع التوسع في الموضوع وتغير الموضوع. تاره تغير الموضوع اذكر اجمالا بعنوان انه من افراده ومصادقه، لكن شكله فقط، لكن جاموس قابل وحشی به اصطلاح یوسف ما فقط. یعنی لا اشکال انه به حسب المناطق المختلفه حجم البقر قد یک بار قد یک بار قد حالا کلی اثر عنوان البقر یسوع علی این اذا فرمنا مجازا قلنا مثلا حالا کرگدن مثل البقر مثل الجاموس. خب حکم الزکات علی کرگدن لا اثر ولو ان الكرگدن قد يصير مثل الجاموس حجمه كذا و مباخن هو سيأكل علف مو حيوان وحشي فحينه ولو بعض المواصفات متحد مع الجاموس لكن مع ذلك الفهم العرفي يفرق بينهما. فالموضوع الوارد في لسان الدليل اذا كان بنفس العنوان لا اصولا سبقا شرحنا ان هذه المسألة طرحت في الفقه الإسلامي بعد توسع الإسلام في مكة ومدينة بعد أن خرجوا عن هذا النصف جاء إلى إيران جاء إلى هند إلى باكستان ما شاء الله أنواع مختلفة. هذه المسألة هذا فيها كلام جملة من علماء السنة في باب الزكاة يقول ذلك أن الزكاة ثابتة باعتبار هذه الملاكات لكن قلنا المشهور عندنا أنه لا تثبت. القسم الثالث من توسعة الموضوع مجازا و توسعا كما يقال للنفس الذهب الأحمر أسود يقال فهل آثار الذهب المذكورة في الشعر ثلاثة بارقف عنده جزما لا تكره ولم يذهب على ما يبالي إليه أحد من السنة أيضا بعنوان ترتيب الآثار والسر في أن هذا نحو من التجوز والتوسع في الإطلاق فالجد اذا اطلق عليه الاب من هذا القبيل لا ان الجد ابون الاب في اللغة العربية له معنى والجد في اللغة العربية له معنى اخر نعم مجازا يطلق عليه و عليه سواء كان الاب حيا ام كان الاب ميتا. مسألة اذا زوج الاب ولده الصغير نفرض الان حيا و ابو هم موجود یعنی جد ولد الاب فقیرون الاب فقیرون لكن الجد غنیون فهل یکون المال مهر فی مال الجد؟ الجواب لا. النص انما دل على ثبوت المهر فی مال الاب اذا کان غنیان خصوص الاب شموله للجد محل اشکاله لا یشموله لا دلیل عليه. و اما اذا كان الابو متوفا هذا اذا كان الابو حيا و الجد زوج حفيده الصغير اولا يقع الكلام في ثبوت ولايتي اصل ولايتي على هذا التزويج كما امس في البحث الماضي شرحنا مفصلا كلام ابي الصلاح في اصل كلام ابن حمزة في اصل ولاية الاب على التزويج فالانصاف قد الان لا استطيع ان اجزم بشيء يقدح في الناس اشكال في ثبوت ولايتي على تزويج الصغير على اي حال لو ثبت ذلك شمول العنوان له مشكل جدا فلو كان الولد فقيرا والجد غنيا لا يكون المهر في ذمة الجد بل يكون بنحو الدين في ذمة الولد فحكم الجد هنا ليس حكم الاب لم يثبت هذا الشيء. توسعة الحكم بلحاظ الموضوع للجد محل إشكال جدا. صلى الله على محمد وعلى آله.